الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نبدأ في متن من متون الأحكام الشرعية لبيان سنن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا متن بلوغ سماه صاحبه بلوغ المرام أي بهذا المتن يبلغ المرء مراده فبدأ ابن حجر رحمة الله عليه وهو مصري وكان قاضيا قال بسم الله الرحمن الرحيم والبدء بالبسملة اقتداء بكتاب ربنا وكذا سنن المرسلين فإنه أول من كتبها من المرسلين هو سليمان حينما أرسل الرسالة إلى ملكة بلقيس قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأعظم النعم وأعظم المنن أن ينعم الله على العبد بالإسلام وأن ينعم عليه بالسنة وينعم عليه بالاتباع فهذه نعمة أيما نعمة بها يكفي أن بها ينجو المرء يوم القيامة من النار فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وأن يغفر لنا تقصيرنا نحو شكره وهناك ثلاثة أشياء يعيش المرء في هذه الحياة يعيش بها الإنسان إما أن يذنب ذنبا وإما أن ينعم عليه بنعمة وإما أن يبتلى ببلاء هذه الحياة كلها ليس فيها إلا هذه الثلاثة إما أن ينعم عليك بنعمة في دين ودنيا فهذه مقابلها الشكر والشكر عمل الشكر عمل وإما أن يبتليك الله ببلاء فهذا وجب علينا فيه الصبر وإما أن تعصي أنت ربك فوجب عليك فيه الاستغفار لذلك كان دعاء كثير من أهل العلم: اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن السعادة في هذه الثلاث. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، أي فيما كان وفيما هو آت. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بأن الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قال: على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. والحثيث إنما يكون فيه الاتباع الصرف، الاتباع الصرف. قال: وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. إذن من هم الأتباع الذين دخلوا حينما قال وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأتباعه، أي الذين ورثوا علمهم؟ اثنين: ثم بثوه في الناس، أي علموا الخير ثم أرادوا أن يعلموه الناس، كما قال الله عز وجل عن العباد الربانيين، قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعلم ويدرس. قال: والعلماء ورثة الأنبياء. ورثة، والذي احنا عندنا ثلاث أركان فيه ميراث، وفيه مورث، وفيه الوارث. ثلاثة أركان في أي إرث: المورث الذي مات، والإرث الذي ترك، والوارث أي الذي أخذ. صحيح الكلام؟ تجد الناس اليوم إذا كان هناك إرث وميراث ممكن يقتل بعضهم بعضا، صحيح هذا؟ لكن ما نجد هذا في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو سنته عليه الصلاة والسلام. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، أي ورثوا منهم، ورثوا من نبينا العلم عليه الصلاة والسلام، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فهل تحب أن تكون غنيا، أم تحب أن تكون وسطا، أم تحب أن تكون فقيرا؟ يعني واحد مثلا بيقول لك عايز الميراث موجود، أنت عايز كام؟ عايز مليون ولا عايز نصف مليون ولا عايز 100 جنيه؟ 100 جنيه صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين سنته، فالعلماء هم الذين يتعلمون ويأخذون ويغترفون من سنته عليه الصلاة والسلام، فأغناهم أعلمهم به عليه الصلاة والسلام. قال: أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثة. يبقى احنا كده بندرس الميراث، صحيح الكلام؟ فكأننا قاعدين بنوزع الايه؟ الميراث. فمن الذي لا يريد ميراثا؟ لو جينا قعدنا وقلنا: جماعة اللي هيقعد عشان بعد صلاة العشاء أو بين المغرب والعشاء عشان نوزع فلوس والميراث. من الذي سيجلس ومن الذي؟ العيلة كلها ستجلس، حتى اللي مش عايز مش هيورث أصلا، ملوش حاجة في الميراث هيجلس بقى. فنحن الآن جالسون بنأخذ إيه؟ من ميراث النبوة، وهذا الميراث يبقى ويدوم، وأما ميراث الدنيا له حالتان، إما أن تزول أنت عنه وإما أن يزول هو عنك. وأما هذا الميراث إنما يكون معك في دنياك، يكون لك نجاة من الجهل والفتن، وفي قبرك نجاة من السؤال، ويوم القيامة يكون مع أهله. فمن الذي يختار الذي لا يبقى ولا يدوم ويترك الذي يبقى ويدوم؟ لا يفعل هذا إلا إنسان فيه خلل في العقل، صحيح؟ قال: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، للأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ما تعريفها؟ ما تعريف الأحكام؟ وما تعريف التكليف عموما؟ هو خطاب الشارع من الله عز وجل أو من النبي عليه الصلاة والسلام. خطاب الشارع للمكلفين، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. يبقى الحكم هذا إنما يخاطب به رجل مكلف بالغ وعاقل. فعيب على إنسان كبير بلغ بل قد طعن في السن ولا يدري حكما من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الوضوء. يعني ممكن مثلا أناس يتوضؤون، ممكن ترى إنسان عنده 30 و40 و50 سنة بيغسل شعره في الوضوء، وهذا باطل. بل إن الشعر مسح، الرأس مسح، ده بيغسل رأسه، بيضع رأسه تحت الحنفية وبيغسل، مع أن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم. بعض الناس إذا غسل يديه إنما يغسل من عند الرسغ ولا يبدأ بالكف، وهذا يبطل الوضوء وعلى إثره تبطل الصلاة، صحيح؟ فهذه أمور كثير من الناس كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: للأحكام الشرعية. وكنا الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم إما أن يكون طلب وإما أن يكون نهي. الطلب إما أن يأمرك أن تفعل شيء على سبيل الأمر، يعني لا خيار لك إلا أن تفعله، كمثل صلاة الفجر، الصلاة عموما الفريضة الخمس صلوات، هذه لا خيار لك إن أنا أصلي أو أنام أو أصلي أو أترك، دي مش بمزاجي أنا، وإنما أنت عبد لك سيد آمر يأمرك، هذا هو طلب الواجب، واضح؟ هناك طلب مستحب تفعله تزيد لك في حسناتك، هناك طلب ترك إما أن يكون محرم وإما أن يكون مكروها. محرم يعني لا خيار لك إلا أن تتركه، مش بمزاجك لأنك عبد، والعبد إذا جاءه الأمر من سيده إنما يقول سمعنا وأطعنا، ولو كان على خلاف ما تحب. قال حررته تحريرا بالغا، يعني هذا الكتاب حرره ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، يعني من يحفظ هذا المتن يصير بين أصحابه بالغ عنهم، يكون عالما فيهم، لأن معه سنة نبي عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء قديما، وهذه سنة مهجورة، العلماء قديما يكتبون المتون ليحفظها الطلبة. لذلك شوف هو كتب أصلا المتن هنا كي يحفظ. لذلك كان يقال من العالم يقول أحفظنا، فكان العلماء يصنفون المتون دي كي يجلس الطلاب ويحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما شبابنا اليوم بيحفظوا الأغاني، بدل ما شبابنا اليوم يظلوا يحفظوا ده والدوري فيه كذا وده بيحفظ كذا وده بيحفظ كذا، ويعرضون عن حفظ سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقال حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغنى عنه الراغب المنتهي، سواء كان العالم سواء كان الطالب سواء كان المبتدئ، كل سيتعلم منه. قال وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، أي من الذي أخرج هذا الحديث، يعني الحديث هذا أخرجه مثلا البخاري، أخرجه الإمام مسلم، فيبين لك تخريج تخريج الحديث. ثم قال لإرادة نصح الأمة، الدين النصيحة. قال فالمراد بالسبعة، يعني هو سيذكر لك حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول مثلا ده رواه السبعة، يعني من الذي خرجه السبعة، فما المراد بالسبعة؟ قال هنا أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، يعني رواه السبعة يبقى البخاري ومسلم وأصحاب السنن اللي هو ابن ماجه النسائي الترمذي أبي داود. العجب إن الستة دول اللي هم حافظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوها وبينوها، الستة دول ليسوا من العرب بل هم أعاجم. الستة دول البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه القزويني والإمام النسائي، واضح الكلام، والإمام الترمذي، واضح الكلام. فشوف ماذا فعلوا لحرصهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجي يقول لك مثلا الستة هؤلاء، السبعة هؤلاء، وزيد معهم الإمام أحمد، يقول لك مثلا أصحاب السنن من هم؟ أهل السنن يعني ابن ماجه الترمذي أبي داود الإمام النسائي، رواه مثلا الشيخان هو البخاري ومسلم، مفهوم؟ فنختصر المقدمة، بدأ هنا بكتاب الطهارة. لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بها، الصلاة لا تصح إلا بها، فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. حتى تصح الصلاة فلا بد أن يكون هناك رفع حدث، إما وضوء، ما في مياه أو ما أستطيع عليها يبقى إما تيمم، إما مثلا كان على جنابة فلا بد أن يغتسل. إذن قبل الصلاة لابد من طهارة، والطهارة إنما هي قسمان، طهارة في الظاهر وطهارة في الباطن، وكلاهما أعظم من بعض، وأعظمهما طهارة الباطن، لأنه لا يكون ظاهرا إلا أن يكون الباطن طاهرا. طهارة الباطن أي طهارة القلب من الدنس والأمراض. فتعجب لإنسان يكون متوضئ وحريص على طهارة البدن وليس بحريص على طهارة القلب، فقلبه دنس فيه أمراض، وبدنه يريد أن يكون طاهرا ويضع ويلبس كذا وكذا، وقلبه ليس بطاهر. قال الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والمسلم مأمور بكلا الطهارتين، طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب أن تطهره وتنظفه كما تنظف ثيابك، تنظف القلب من الحسد لإخوانك المسلمين، من الغل لإخوانك المسلمين، من الحقد، من كل هذه الأمراض يطهر القلب. لذلك سمى الله المشركين نجس، قال: إنما المشركون نجس، لأن قلوبهم واعتقادهم غير طاهر. صحيح الكلام؟ إذن الطهارة هنا طهارة باطنية وطهارة ظاهرية، طهارة حسية. الأمر الذي يلي: ما تعريف الطهارة؟ الطهارة لغة هي النظافة. وانظر كيف بدأ المصنفون بأي كتاب؟ بكتاب الطهارة، لأن الإسلام دين الطهارة. فالطهارة لغة هي النظافة، وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث الأصغر بالوضوء أو الأكبر بالاغتسال. إذا لم يوجد الماء إنما يرفع بالتيمم، فالتيمم يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند وجود الماء وتعذر استعمال الماء، فيصير هنا إلى الإيه؟ إلى التيمم، ضربة واحدة باليد فيمسح بها يديه ووجهه. إذن هنا رفع الإيه؟ رفع الحدث وإزالة الخبث، أي إزالة النجس. إزالة النجس من البدن ومن الثوب ومن المكان، فلا يدخل المرء الصلاة وفي بدنه نجاسة، أو في ثوبه نجاسة، أو يصلي على مكان نجس، فإن من تعمد ذلك بطلت صلاته. وثيابك فطهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن دخل في الصلاة متعمدا يعلم أن البدن أو الثوب أو المكان اللي بيصلي فيه نجس، فإن الصلاة هنا تكون باطلة. إذن رفع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة. فيبدأ هنا في الطهارة بالمياه. لما؟ لأن قبل الصلاة لابد من رفع الحدث، ورفع الحدث لابد فيه من مياه. فبدأ أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء، الحل ميتته. ابن حجر هنا شرع في هذا الكتاب على أنه يختصر المراد من الأحاديث. يعني الحديث ده حديث أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. نركب البحر يعني بيركبوا سفينة في البحر، لكن يجوز حذف بعض الكلام اكتفاء بفهم المخاطب. يعني أنا ممكن أحذف بعض الكلام، أنا عارف أن أنت فهمني. يعني مثلا أنا بقول لك إيه، بتقول لي: فين فلان؟ بقول لك: روح اسأل البيت ده. أنت هتروح للحيطان تقول لها: يا حطان، فين فلان؟ ها؟ ولا هتسأل أهل البيت؟ طب أنا قلت لك اسأل أهل البيت ولا اسأل البيت؟ اسأل البيت. يبقى أنا حذفت كلمة ليه؟ اكتفاء ان انت هتفهم. مفهوم الكلام كده؟ يبقى يجوز حذف الكلام اكتفاء بيه. واسألوا واسألوا العير التي كنا فيها، واسألوا القرية التي كنا فيها والعير، القرية والعير، العير اللي هي الجمال كانوا راكبينها. طب هم هيسألوا العير ولا يسألوا الراكبين على العير؟ يبقى هنا يجوز حذف الكلام اكتفاء بفهم المخاطب. فبيقول له إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. إحنا بنركب السفينة وإحنا في وسط البحر، لو إحنا توضأنا بالماء ده خلاص هنعطش، الماء هتخلص. قال فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ وخد بالك من كلمة ماء البحر، البحر إنما ماء مالح، صحيح الكلام كده؟ إنما هو ماء مالح، فهل نتوضأ منه أيضا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء. يبقى يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، كلمة الطهور يعني البحر طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. إذن يؤخذ من هذا أن ماء البحار، مفهوم، وكل ما ينزل من السماء أو ما يكون في المحيطات أو البحار أو الأنهار، كل هذه الأمور المية فيها إيه؟ طهور. طهور يعني إيه طهور؟ يعني طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها. يبقى الماء ده اسمه إيه؟ طهور، طاهر في نفسه ومطهر. اللي أنا ما عارفش اسمه ده إيه؟ مثلا ده ينسون مثلا، ينفع الوضوء به؟ طيب هو نجس؟ طب ما هو طاهر، فلماذا لا ينفع لا يصح الوضوء به؟ لأنه لا يطهر غيره، فلا يستلزم مما هو طاهر في نفسه أن يكون مطهرا لغيره. صحيح؟ الحاجات الساقعة مثلا، العصائر، ما هي دي طاهرة في نفسها، لكن هل تطهر غيرها؟ لا. إذن الطهور ما كان طاهرا في نفسه يطهر غيره، هو إيه؟ هو الماء فقط. واضح الكلام؟ فقال هو الطهور، هو الطهور ماء. لذلك إذا شككت في الماء أهو نجس أم طاهر، فالأصل أنك إذا رأيته بمثل هذه الهيئة الأصل أنه طهور. يبقى لو حدث عندك شك يبقى ترد لإيه؟ ترده لأصله. فالأصل في المياه أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. أنت عندك مية في الحمام وابنك صغير جدا دخل، فأنت مش عارف هل هو بالى في الماء ولا ما بالش، أنا مش عارف هو عمل إيه فيها، وما عندناش غير شوية الماء دول، مفهوم الكلام؟ يبقى تعمل إيه؟ هل الماء ده ظهر فيه لون نجاسة أو رائحة نجاسة أو طعم نجاسة؟ إذا لم يوجد فيه أي واحدة من هذه الثلاث يبقى الماء باق على أصل، ولو حدث عندك شك ترد الأصل. وهذه قاعدة عموما، عند الوقوع في شك رد الأمر إلى أصله. واحد بيطوف بالبيت فشك، هو ده الشوط السادس أم السابع؟ إذن يرد إيه؟ للأقل، لأن الأصل ست، صحيح الكلام؟ ثوبه شك فيه، هو القميص ده فيه نجاسة ولا لا؟ الأصل أنه، الأصل أنه طاهر، فهم الكلام؟ فأيما شيء شككت فيه رده إلى أصله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور، هو الطهور ماؤه. لكن أضاف النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، قال الحل ميتته. وهنا مسألة، الناس إنما سألوا عن الماء ما سألوا عن الطعام، ما سألوش عن ميتة السمك، هم سألوا عن الماء بس، ما سألوش عن ميتة السمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام زادهم جوابا على سؤالهم، وهذا الجواب لسؤال لم يسألوا، لكن زادهم لما علم أنهم قد يحتاجون إليه. ليه؟ لأنهم لما سألوا أن الماء يقل وقد يعطشوا، فسألوا عن ماء البحر، فبالتالي هم لا يدرون أن ماء البحر مطهر في نفسه مطهر غيره، فقد ينفذ الطعام الذي معهم، فيظن لو اصطادوا سمك إن السمك لو بقي عندهم ومات يبقى ميت. فقال لهم هو الطهور ماء الحل ميتته. واضح الكلام؟ تاني، لما سألوا عن، قالوا يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماء. ليه؟ لأن المية عندهم إذا توضأوا منها قالوا عطشنا، معنى ذلك أن المية لو انتهت، هم كانوا يدرون أن البحر أن البحر ماءه تتوضأ منها أو تغتسل منها، فسألوا عن ذلك. قال لك فممكن برضو الطعام عندهم ينفذ يخلص. طيب ما تيجي يا جماعة نصطاد سمك من البحر، طب ما عبال ما نصطاد السمك وتطلع هتكون ماتت وحرمت عليكم الميتة، فهو في وسط البحر هيرجع يسأل فين، فممكن يموتوا من الجوع. واضح الكلام؟ فزادهم النبي جوابا قال الحل ميتته. لذلك ممكن إنسان يسأل سؤالا فتزيده أنت جوابا على السؤال إذا علمت أنه سيحتاج إليه، بما تسمى بصدقة العلم. قال هو الطهور ماء الحل ميتته. قال أخرجه الأربعة، الأربعة الذين هم أصحاب السنن. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، ده كان جواب عن سؤال. قالوا يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ في بئر اسمه بضاعة. فقالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني بيلقى فيه نجاسات، لكن لما كانت هذه النجاسات التي وقعت لم تغير من الماء اللي هو الكثير، لأنه بئر مية كثيرة جدا، فلو وقع فيه شيء من النجاسة قليلة هذه لا تغير من إيه؟ لا تغير من هذا الماء شيء، فهذه النجاسة القليلة وقعت في هذا الماء الكثير فلا تغير من نجاسته شيء. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء يعني هذا الماء، لأن ممكن الماء طهور ويقع فيه نجاسة وينجسه ولا لا؟ وينجسه. لكن متى تحكم على الماء بأنه صار نجس؟ إذا سقطت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى إذا لم تظهر فيه أي ما علامات من هذه العلامات، أي علامات النجاسة. لذلك هنا مسألة، هل الماء ينجس بمجرد الملاقاة أم الماء ينجس بما غلب عليه؟ يعني إيه؟ مثلا جرد المية، خلاص سقط فيه مثلا نقطة بول من الابن، ولد صغير كده، لكن المية دي باقية على إيه؟ أنا لا شايف لون ولا طعم ولا رائحة نجس. الشافعي رحمة الله عليه بيقول بمجرد الملاقاة ينجس الماء، بمجرد الإيه؟ الملاقاة. لكن الصحيح كلام الجمهور إنه لا تثبت النجاسة إلا إذا ظهرت الأوصاف، ليه؟ لأن الأصل إنه طهور في نفسه، طاهر، مطهر، مطهر لغيره. المسألة دي خد بالك بتستصحب في مسائل تانية، يعني هل بمجرد ملاقات النجاسة ينجس الشيء؟ مثال، أنت عندك زريبة مواشي، خلاص الكلام، والبقرة دي فيها في الضرع بتاعها مليان لبن، ما تحلب اللبن ده بكرة إن شاء الله نبقى نحلبه، صبحت الصبح لقيت البقرة ميتة، بمجرد الموت ينجس، صحيح؟ لأن الموت لها يلازمها نجاسة، خلاص، فكل ما مات تلازمه النجاسة إلا بني آدم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم لا ينجس، وبدن الكافر بدنه هل هو نجس أم هو طاهر؟ عند ابن حزم يقول عنه بأنه نجس، لكن الصحيح أن بدنه طاهر، والنجاسة نجاسة اعتقاد، إنما المشركون النجس. طيب خليك معايا بقى، اللبن ده جوه ولا لا؟ اللبن ده جوه. طيب لو ماتت البقرة دي خلاص انت هترميها بقى، مع ان ما بشوفش بقر بيترمي خالص، يعني انت ممكن تشوف مثلا كلاب ميتة، تشوف مثلا مش عارف حمير ميتة مرمية في الطريق، صحيح الكلام، لكن عمرك شفت بقرة ميتة؟ ها؟ ما شفتش انا. الشاهد ايه؟ هي ماتت خلاص وصارت نجسة، تاخد اللبن اللي جوه ده ولا تسيبه موت وخرب ديار؟ يعني هي مثلا في الضرع بتاعها قول بتاع 6-7 كيلو لبن، فنجيب بقى اللبن بقى نحلبه وخلاص، يعني مش موت وخرب ديار بقى، لا ناخد اللبن، تاخد اللبن ده ولا لا؟ ها ردوا، خليك معايا بقى، المسألة دي مبناها على المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها. لو قلت بكلام الشافعي بأن بمجرد الملاقاة، ملاقاة النجاسة للشيء صار الشيء نجس، يبقى مش تاخد اللبن، صح الكلام؟ لأن خلاص اللبن لمس الايه؟ الضرع، مفهوم الكلام؟ والضرع بالبقرة صارت نجسة بالموت، صح الكلام كده؟ لكن الجمهور يقول لك لا، يقول لك انظر لللبن، هل فيه رائحة نجاسة؟ هل فيه طعم نجاسة؟ هل فيه لون النجاسة؟ ده لسه ميتة دلوقتي، يعني تلحق تاخد الايه؟ تلحق تاخد اللبن، ما فيهوش اي شيء، لا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، فهل يجوز ان يأخذ هذا اللبن؟ الجواب نعم، لانه باقن على اصله. قول لي طب ما ممكن يكون فيه ضرر، دي مسألة تانية خالص، فلو ثبت أن به ضرر إذن يمنع من نص آخر لا ضرر ولا ضرار، واضح الكلام هذا؟ يبقى دي المسألة دي، هل النجاسة تثبت بمجرد الملاقاة ولا تثبت بمجرد إيه؟ إذا ظهرت أحد الأوصاف من لون أو طعم أو رائحة نجاسة. الصحيح إذا ظهر بإيه؟ بلون أو طعم أو رائحة نجاسة. زي مثلا إيه؟ أضرب لك مثال تاني. الشافعي رحمة الله عليه بيقول لك إيه؟ بأن روث مأكول أو غير مأكول اللحم نجس، أعزك الله، يعني الفضلات اللي بتخرج من المواشي، خلاص كده، فهو بيقول بأنها نجسة. لكن الصحيح، ونسب هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى الصحابة، التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فما كان من مأكول اللحم فهذا إيه؟ روثه وبوله طاهر، ليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقوم اجتووا المدينة بطنهم كانت فيها مرض، فقال اخرجوا إلى الإبل فاشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كانت أبوالها نجسة لما كان يأمرهم بشربها. الشاهد، في ناس بتعمل شاي مثلا، يعني ما أجمل العلم أو الفقه لما تنزله على الواقع، في ناس بتعمل شاي في اماكن ما عندهمش نار، ما عندهمش بوتاجاز مثلا، ما عندهمش بابور، ما عندهمش قديمه بابور دي، ما عندهمش غاز مثلا، الكلام ده ما عندهمش الحاجات دي خالص، لكن بيجيب الايه اللي هي الفضلات، لا ليس الخشب، ما كانش الخشب، بيجيب روث المواشي وبيحرقه، ما عندوش الا ده، يروح حاطط عليه حاطط الشاي ولا حاطط بيغلي شويه ميه والكلام ده، مفهوم؟ او الفرن، الفرن نفسه مفهوم يكون من روث المواشي. هل انتم مش عارفين ده ولا ايه؟ ما هو بيكون من روث المواشي، الفرن الافران دي، الافران القديمه وموجوده عند الفلاحين وعند الصعايده، بيعملوا الافران من الروث الجاموس او البقر، مفهوم الكلام كده؟ الشافعي على اصله ان بول وروث كل شيء ماكول وغير ماكول حكمه نجس، خلاص كده، وما تولد من النجس عند الشافعي نجس، ما هو هيتولد منها دخان، صح الكلام؟ طب الدخان ده مش لازم يلازم الميه ولا لا؟ ما هو لازم يلازم الميه، ما هو هيطلع دخان، هيجي مثلا مش عارف في الحله او في الفرن، مفهوم؟ هيطلع مثلا دخان، لازم يلازم مثلا ليه الفطيره اللي جوه ولا العيش اللي جوه والكلام ده. وعنده ان ما تولد من نجس بيكون نجس، ما عندوش موضوع الاستحاله دي، خلاص كده. طيب انت هتحكم هنا بمجرد الملاقاه؟ ما انت لو قلت هنا بقى بمجرد الملاقاه يبقى هتقول ان الحاجات دي كلها نجسه، صح الكلام؟ لو هتحكم بمجرد الملاقاه وبتقول مثلا ان رواسها نجسه، يبقى هتحكم ان العيش اللي اتحط مثلا او الميه اللي مش عارف دخل فيها الدخان اللي اتولد عنها ده يبقى نجس. كل هذا غير صحيح، لان الاصل ان الميه دي الموجوده باقيه على ايه؟ باقيه على طهوريتها، طاهره في نفسها مطهره لغيرها، ده الاصل اللي انا واقف عليه، ده يمنع عنك اي وساوس. طالما هذه الماء لم يظهر فيها لون او طعم او رائحه نجاسه، يبقى هنا الماء طاهرا في نفسه مطهر، مثلا الصرف الصحي يحللوا الصرف والكلام ده، مفهوم الكلام؟ وفي الاخر يطلع منه ايه؟ ميه، مفهوم؟ ففي ميه بتتاخد من ايه؟ من الصرف. فهذه المياه اصلها ايه؟ نجس، كويس جدا، اصلها نجس، لكن وضعه مش عارف كيماويات وحاجات والكلام ده كله، ثم بعد ذلك خرج الماء ايه؟ ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، حكم الماء ده ايه؟ طاهر في نفسي؟ طاهر لغير؟ افادت ولا لا؟ لكن لو خرجت من الصرف ده ليس فيها لون نجاسة ولا طعم نجاسة، لكن رائحتها نجاسة، وهي لازم ان يكون الرائحة يبقى فيها طعم نجاسة، يبقى هي باقية على اصل النجاسة. لكن ما دام خرجت كده، ما بكلمش انك تشرب او ما تشربش او تتعامل بيها او ما تتعاملش، انا بتكلم في حكم، مفهوم؟ كون انك تاخدها او ما تاخدهاش دي مسألة تانية خالص، لكن بنتكلم في ايه؟ في حكم. ما دام خرجت هكذا لا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، إذن إيه؟ يحكم عليها بالطهورية. ليه؟ لأن أنت حكمت عليها بالنجاسة في أول مرة، ليه؟ لعلة النجاسة فيها، يبقى أنت حكمت بناء على علة. طب لو العلة دي انتفت يبقى انتفى حكمك الأول، وهنا قاعدة الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، انت حكمت بناء على علة. طيب العلة دي لو اتشالت يبقى الحكم الاول ايه؟ ينتفى ايضا. لو رجعت العلة دي يبقى برضو تعطي الحكم ليه الأول فيها. لو رجع فيها مثلا النجاسة يبقى برضو بتعطي الحكم. يبقى أنت ماشي مع العلة دي، لو ظهر فيها أي شيء من هذه الأوصاف يبقى خلاص تحكم عليه بالنجاسة. انتفت هذه الأوصاف إذن يحكم عليها بيه، يحكم عليها بأمر الطهارة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الأصل، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا. هو بس في الأول كده بس يعني إيه بضحك عليكم باخد رجليكم يعني الأول، بعد كده هنطول شوية. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة المقبلة إن شاء الله في بهتين، وبعد الخطبة فيه دورة علمية قاعدة في التكليف لشيخ الإسلام تيمية إن شاء الله. السلام عليكم.